مجانين عقلي عقلي مجانين عايشين تايهين في الحالة الطين كلنا ماشيين ما احناش فاهمين دلونا يا خلق ورسونا رايحين على فين والسكة ترجمة.